إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مقدمات الصلاة والكلام على الطهارة، وبدأنا في الكلام على الطهارة بالكلام على النية، وأكثرنا من الفروع وتعب الإخوة، فنختم ما تعبتم. كان ظاهر العكس يوم الأربع الماضي. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله سنأتي بالفروع إجمالا، ثم ندخل في صفة الوضوء. من هذه الفروع، منها رجل أشرك في نيته أو شرك في نيته، جمع امرأته فصار جنبا وكان الجو حارا، فقال أتبرد بالماء وأرفع الجنابة، فدخل يغتسل، فصب الماء على جسده، وعندما صب الماء على رأسه، على أم رأسه، وهو يصب الماء على رأسه، انتوى رفع الجنابة، ومعها انتوى تلطف التبرد، وانتوى التبرد. فهل يصح هذا الوضوء أو هذا الغسل ولا ما يصح؟ في المذهب، هذه فرع في المذهب، وجهان. وما معنى وجهان أيها الشافعيون؟ وجهان في المذهب. الوجه هو قول صاحب من أصحاب الشافعية، مخرجه على أصل من أصول الشافعية. فوجهان في المذهب. الوجه الأول، لا يصح هذا الغسل ولا تصح الطهارة بذلك، لأن الأعمال بالنيات، وهو قد شرك في نيته نية الرفع الجنابة ونية أخرى، ولا بد أن تصف النية حتى تصح الطهارة. واستخرجوا ذلك واستقوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا أدخل مع النية نية أخرى فلا تصح الطهارة. الثاني، أو الوجه الثاني، وهو الوجه الصحيح الذي لا محيد عنه، أن الطهارة تصح بذلك. لما؟ لأنه قد انتوى رفع الجنابة، وأما التبرد فهو ضمنا يدخل تحت هذه النية، يعني هو نوى التبرد أم لم ينوي التبرد فإنه سيحظى بهذا التبرد عندما ينصب الماء على جسده. فإذا الصحيح الراجح أنه لو انتوى رفع الجنابة أو انتوى استباحة الصلاة وانتوى أيضا يعني التبرد لجسده صحت طهارته. الفرع الثاني أيضا إجمالا حتى لا يضيع الإخوة، الفرع الثاني إجمالا، رجل أحدث أكثر من حدث، قبل امرأته على قول من هذا؟ نعم، انتقل وضوء، هذا حدث عنده، قبل امرأته أو سلم على امرأته أو لامس امرأته، رجل لامس امرأته فانتقد وضوءه بهذه الملامسة، وأيضا أخرج ريحا، فلما أخرج الريح تلبس بحدث آخر وهو إخراج الريح. الثالث بال، فإذا أحداث كثيرة، هو قد لامس امرأة تحل له أو امرأته، وأيضا أخرج ريحا، وأيضا بال، أحداث ثلاث. فالعلماء قالوا كيف يصح هذا الوضوء؟ فإن انتوى رفع الحدث مثلا مطلقا قالوا يصح، أما إذا انتوى رفع حدث بعينه فوجوه في المذهب. يعني الصحيح أنه لو دخل وهو يتوضأ قال استبيح الصلاة بقلبي، استباحت الصلاة، استباحت الصلاة يعني ضمنا دخل رفع الأحداث، أو قال أرفع الحدث الذي تلبست به حتى أصلي، صح ذلك. إذا كان مطلقا صح ذلك. أما إذا انتوى رفع حدث بعينه، قال مثلا أنا أتوضأ الآن أرفع حدث ملامسة النساء، أو أرفع حدث البول، أو إخراج الريح، فإذا انتوى رفع حدث واحد من الأحداث الثلاثة. فما حكم هذه الطهارة على وجوه ثلاثة، بل أوجه أربعة؟ الوجه الأول قالوا لا يصح، لا يرفع الحدث إلا حدث البول أو إخراج الريح فقط، والباقي متلبس بهذه الأحداث فلا تصح طهارته. الوجه الثاني قالوا إن انتوى الحدث الأول صح، والوجه الثالث قالوا إن انتوى الحدث الأخير صح. ووجه الأول والثاني هم ينظرون إلى إيش؟ إلى تداخل الأحداث. قالوا الأول يجب ما بعده، والآخرون قالوا لا، الأخير هو الذي يجب ما قبله. والصحيح الراجح من هذه الأوجه هو الذي لا محيد عنه، أنه لو انتوى رفع حدث من هذه الأحداث متلبس بها منعته عن الصلاة فإن الوضوء يصح، سواء بقى انتوى أن يرفع الحدث الأول أو الثاني أو الثالث. لما؟ لأن الأحداث كلها تتداخل. كيف تداخل هذه الأحداث؟ نقول إذا انتوى رفع الحدث اللي هو إخراج الريح، انتوى أن يرفع حدثه إخراج الريح صح ذلك، وإن كان قد لامس امرأته وإن كان قد بال وإن كان قد أخرج الريح، فنقول صح رفع الحدث، صح طهارته لأن الأحداث تتداخل. الله أكبر، لا فض فوق. هذا هو أهل العراق لما بمخمخه بيجيبوا على طول يعني. لا ما قال ذلك، قلت ذلك يا باشمهندس أنا على قبلية ولا إيش الحكاية؟ نعم صحيح. الآن إيش مفاد تداخل الأحداث؟ قبل امرأته منع من إيش؟ من الصلاة. بال منع من الصلاة، يعني الحكم أو النتيجة واحدة. أخرج الريح منع، هذا وجه التداخل، وجه الترابط. إذن هو منع من الصلاة، فإذا دخل توضأ يرفع حدث واحد قصد بذلك استباحة الصلاة فدخل فصلى، فالصحيح الراجح بذلك لو انتوى حدثا واحدا من هذه الأحداث ودخل فصلى أو استباحة الصلاة صح وضوءه أو صح طهارته وصح صلاته. يبقى فرع أخير ألا وهو إذا انتوى، أو قبل الأخير، انتوى صلاة بعينها، رفع الحدث لصلاة بعينها. سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، قال إذن لا أصلي حتى أتوضأ، فذهب يتوضأ فقال أنا أتوضأ لأصلي صلاة الظهر بهذا الوضوء فقط. إذن النية حددها بإيش؟ بصلاة واحدة، وهو فرض عليه من قبل الله جل في علاه في اليوم والليلة أربع صلوات، فكيف واهم أنا يعني. نعم فرض الله عليه كم صلاة؟ خمسة، صح؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، وهو انتوى أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر فقط، فهل تصح الطهارة في صلاة الظهر التي انتواها؟ بالإجماع أو بالاتفاق باتفاق الأصحاب تصح، لكن الكلام والنزاع بين الأصحاب في إيش؟ في الصلاة البعثية، صلاة العصر، دخل عليه العصر فجاء يكبر، قال ماذا أفعل؟ أنا انتويت رفع الحدث لصلاة واحدة وهي صلاة الظهر، هل يصح لي، هذا سؤال فقهي، هل يصح لي أن أصلي بهذه الطهارة صلاة العصر أم لا؟ هذا سؤال فقهي سأله الفقيه أو طالب العلم عندما أراد أن يصلي. الإجابة عندكم أم عندي؟ أما الإجابة على ذلك فنقول له ماذا فعلت؟ هداك الله، دخلت في الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. كان لك أن تتوضأ وتنتوي بنيتك استباحة الصلاة وينتهي الأمر، لكنك لما بينت ذكاءك وقلت لا أرفع الحدث أو استباح صلاة الظهر دخلت في الخلاف، ماذا ستفعل؟ قالوا قولوا لنا ماذا قالوا الشافعية. قلنا الشافعية لهم أوجه بذلك، الوجه الأول لا تصح إلا صلاة الظهر التي عينها فقط، والوجه الثاني الصحيح قلنا تصح لجميع الصلوات. لما؟ قالوا لأنه ما صلى إلا وقد رفع حدثه، ولا يشوش عليه أنه انتوى صلاة واحدة أو صلاة ثانية أو صلاة ثالثة، لأن النتيجة واحدة وهي استباحة الصلاة، فإذا استباح الصلاة بطهور، استباح الصلاة واحدة بطهور، فهذه تجر إلى استباحة كل الصلوات بهذا الطهور الواحد. يبقى فرع أخير، فرع الأخير رجل توضأ وبعدما توضأ وانتهى قال بطل ما أريد وضوء، فقال أنا الآن أنوي إبطال وضوئي، فقال أنا ما متوضع، أنا أبطلت وضوئي، فهذا انتوى قطع العبادة أو انتوى إبطال العبادة بعدها. أقول مثل الذي صلى الظهر وبعدما سلم قال هذه الصلاة أنا يعني انتويت إبطال هذه الصلاة، أو صام بعدما أفطر قال انتويت إبطال هذه العبادة. الصحيح أن كل ما يأتيك بعد العبادة فالقي خلفك ظهرية ولا تحتد به بحال من الأحوال، سواء سهو سواء نية طرأت عليك في الإبطال أو غيرها، طالما انتهيت من العبادة كل ما يأتيك بعد العبادة فهو لغو فلا تحتد به. هذه قاعدة ترتاح معها جدا، وأسهل ما يكون عليك من التصوير إذا صليت مثلا الظهر وبعدما سلمت السلام الثاني جاءك الشيطان قال أنت ما سجدت سجدتين، سجدت سجدة واحدة، قل له ربع سجدة صلاتي تمت وانتهى الموضوع، وسر ولا تفتح للشيطان الأبواب ليوسوس لك. فالصحيح القاعدة بعد كل صلاة لا تعتبر بما يأتيك، أما إذا كان النزاع كل نزاع داخل العبادة، أنت تصلي فجاءك الوسواس قال اطلع من الصلاة الآن، الولد يصرخ الأم تركتها وحدها اطلع من الصلاة الآن، فانتوى أن يطلع من صلاته، وهو يتوضأ انتوى أن إيش؟ أن يبطل وضوءها ويخرج ولا يكمل الوضوء. وهو يحج بعدما وقف على عرفة وجد الناس تشرب الشيشة والأخت تفعل مش عارف إيش واللي تصور على الجمل، قال ما هذه عبادة الله، بطلت الحج حتى أرى أناسا أتقياء فأحج معهم، فأراد أن يبطل حجه. هذه التي طرأت وسط العبادة ماذا نقول فيها؟ أما بالنسبة للحج فوجه جازم عند الشافعية أنه لا يخرج من، بل عليه الإتمام، لا يخرج من إيش؟ من هذه العبادة. وفي الصوم وجهان، وجه قالوا صومه بطل، يعني لو انتوى أن يبطل صيامه أو انتوى الفطر، انتوى أن يشرب الماء أو انتوى أن يأكل الطعام، هذا بطل صيامه. والوجه الثاني لا، لم يبطل صيامه. وفي الصلاة جزما بطلت الصلاة. أما في الوضوء فاحتار الشافعية، يقيسون مسألة الطهارة على الحج والصوم ولا يقيسون مسألة الطهارة على الصلاة، لا سيما وأن الوضوء كما تنبين هو شرط من شروط الصلاة. فلذلك تخرجت الأوجه أنه لو انتوى ذلك بطل وضوءه. والصحيح الراجح في ذلك دون الدخول في التفصيل أنه لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. وأصل هذه المسألة أثريا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فهو لم يعمل ولم يتكلم، وهذا الذي دار في خلده لا عبرة به، ولا بد أن يتم وضوءه، وإذا كان في الصلاة يتم صلاته، وإن كان في الصيام يتم صلاته، والله تعالى أعلى وأعلم. ندخل على صفة الوضوء، وهذه المسألة الإخوة برضو تستيقظ معنا أن فيها بعض الخلافات، لعل الله جل وعلا يفتح صدورنا لها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: المستحب أن لا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين على الوضوء بأحد، فإن استعان بغيره جاز، لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه. ما رأيكم الربيع؟ ابن عدي فين عشان يأخذ عصاه ويهشم بها رأسه؟ لا، فإن استعان بغيره جاز، لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ، وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه، لأن فعله غير مستحق في الطهارة. ألا ترى أنه لو وقف تحت مزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزاءه؟ جزاكم الله خير. يقول: باب صفة الوضوء، يعني هذا الباب سأذكر لك فيه صفة الوضوء الذي هو من مقدمات الوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء قبل أن نشرح؟ الفرق بين الوضوء والوضوء، ما رأيكم؟ صحيح. يبقى الوضوء هو اسم الشيء المستعمل، وأما الوضوء فهو اسم الحدث اللي هو إيش؟ الفعل، فعل الوضوء. الوضوء أو الوضوء، الوضوء هو شرط من شروط الصلاة، والشرط كما عرفه الأصوليون، الشرط عند أهل اللغة هو ما كان خارج الشيء، ما كان خارجا عن شيء، وأصوليا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. بمعنى قام رجل من الليل فتذكر ربه وهو ما ينساه، لكن تذكر أنه سيقف بين يدي الله جل في علاه، فقال في هذا الليل الخالي أصلي الله ركعتين، فقام فأراد الصلاة فكبر فصلى. فما رأيكم في هذه الصلاة؟ رجل أحسن وأراد الخير، ماذا يقال له؟ يقال له: وكم من مريد للخير لم يبلغه. لما؟ لأنه لم يأتي بشرط الصلاة أو شرط الصحة وهو الوضوء، لم يتوضأ. فنقول يلزم من عدمه العدم، لما عدم الوضوء عدم حكم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوجود. لو قام من الليل وتوضأ ونام، هل نقول له يلزم عليك الصلاة؟ لا، لا يلزم. هذا معنى قول الأصوليين: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إن لم يوجد هذا الوضوء لا تصح الصلاة، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الوجود. إذا ورد الوضوء لا يلزم منه إيش؟ وجود الصلاة. فالوضوء شرط من شرائط أو من شروط الصلاة. هذا الوضوء كما قلت لا تصح الصلاة إلا به. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. طهور ولا طهور؟ طهور بالضم، لا صلاة بغير طهور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذه دلالة على أنه لا بد إذا قام للصلاة أن يبدأ بالوضوء. هنا المصنف يبين لنا صفة الوضوء على الكمال وعلى الإجزاء، فيبدأ لنا بالكمال ويأتي بمقدمات الوضوء. مقدمات الوضوء ما يستحب بين يدي الوضوء. قال ما يستحب بين يدي الوضوء: أولا عدم الاستعانة بالغير، يعني لا تجعل غيرك يصب لك الماء فتتوضأ به، هذه هي معنى الاستعانة. فنقول الاستعانة تفصيلا لهذا المقام، الاستعانة عامة وخاصة. استعانة عامة نقول الاستعانة العامة أن يصب له أن يأتي بالماء، أو يأتي له بالماء، أو يقف عنده على يمينه يأتيه بالماء حتى يتوضأ. والاستعانة الخاصة هو أن يستعين له بالمادة نفسها، بالطهور نفسه، بالوضوء نفسه. أما الأول فالعلماء قالوا أنه خلاف الأولى، والمستحب عدم فعله، ووجهة النظر في ذلك عدم المنة حتى لا يكون لأحد عليك منة. وطبعا هذه مستخرجة ومستنبطة، فقام ما أتوا بذلك من بنات أفكارهم، ينظرون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويستنبطون ويفرعون على هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح أبا بكر وغيره ماذا قال له؟ قال: إذا وقع الصوت من يد أحدكم فلا تسألن أحد أن يأتيك به، أو قال: لا تسألن أحدا شيئا. فكان يقع الصوت من أحدهم فلا يسأل أحدا. فلذلك استنبطوا هذه الاستنباطات اللطيفة، أنه لا ينبغي لرجل أن يجعل لأحد عليه منه فيعينه على الوضوء، وهذا يستثنى منه المرض وغيره والحاجة. نتكلم النزاع كل المسائل في مسألة عدم المرض وعدم الحاجة. أما الاستعانة بإحضار المادة نفسها بالطهور فهذه والله أعلم ليس فيها ثمة شيء، لأنها فعلت من السلام، ولو كانت خلاف الأولى لبينه للأمة. فإن أنس بن مالك كما في الصحيحين قال: حملت الإداوة وفيها الماء والعنزة أنا وغلام، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فحمل أنس الإداوة التي فيها ماء ليستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاستنجاء ثم بعد ذلك في الوضوء. والعنزة كما فسرها بعض العلماء، العنزة كان يضع فيها ثوبه حتى يغطي نفسه عن أعين الناس، أو العنزة يركزها فإيش فيصلي إليها يفعلها كسترة. وأيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فشرب من شن معلقة ثم نام ثم قام، فقربت له بعض الروايات قال: قربت له الوضوء، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضوئه فنظر إلى ابن عباس، علم فطنة ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام احتاج للماء، فجهز الماء بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، الدعوة المشهورة. وأيضا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه في غزوة تكمله لما أهوى على رجل النبي صلى الله عليه وسلم للخف الخلع الخف، نعم في غزوة تبوك، فالمغيرة بن شعبة لما أتى بالوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حاجته وتوضأ أيضا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم قرب له الوضوء بعدما قضى حاجته، فقال: من قرب هذا الوضوء؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: سلني ما شئت. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فيجوز بذلك أنك تستعين بزوجك، بولدك، بأحد حتى وإن كان أدنى منك، يعني إن كان نقول الأفضل أن يكون أدنى منك أن يأتيك بهذه المادة وأن تتوضأ بها. احتج المصنف بهذا الحديث: إن لا نستعين على الوضوء بأحد، وهذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا مما أخذ على صاحب المهذب الشيرازي رحمه الله أنه يحتج بأحاديث يعني فيها كلام، بل بأحاديث في أوقات باطلة موضوعة، فهذا الحديث لا أصل لهم. وأما الأحاديث الأخرى التي سردتها لكم فأكثرها في الصحيحين. وهذا من أول المستحبات، أن لا يستعين بأحد على الوضوء. الثاني من المستحبات قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يسمي الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه، فإن نسي التسمية في أولها وذكرها في انتهائها أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل، وإن تركها عمدا أجزأه، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء. طيب بقي أمر أنا سامحوني أغفلته، وهو قوله: ألا ترى أنه لو وقف تحت الميزاب، هذه أنه لو وقف والماء ينزل من السماء، ينزل من الماء، فهو الترتيب وارد، فجعل الماء يسقط على وجهه ثم على يديه إلى المرفقين ثم على رجليه، ومسح برأسه قبل غسل الرجل، صح هذا الوضوء ولا يحتاج أنه يعني يستعمل يده فيها وهو واقف هكذا، لو مر الماء وانتوى فقد رفع الحدث. وهذه مثاله مثال رجل أخذ الماء يصبه كالسماء، يعني بدل السماء ما تمطر جاء رجل بماء وصبه على رأس الرجل، ورجل ويصب عليه الماء جعل الماء يصل إلى وجهه أولا ثم إلى يديه ثم أتى برأسه، نقول مسح بها أو ترك الماء يجري عليه على الغسل، لأن الراجح الصحيح أن الغسل يكفي المسح ثم بعد ذلك الرجل. فداود الظاهري قال لا يصح وضوءه، لا يصح هذا الوضوء ولا تصح الطهارة لأنه لم يستخدم يده في الطهارة. والصحيح الراجح أن نقول أن النية تكفي، فإمرار الماء بالنية تكفي للطهارة. هنا يقول ومن المستحبات الأخرى أن يسمي الله جل في علاه قبل الوضوء، محل الأول التسمية ثم المحل، ثم الكلام على الخلاف بين العلماء. أما محل التسمية هو قبل أن يصب الماء، إذا ابتدأ يصب الماء على يديه يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما رجحه النووي وغيره وقالوا هذا أكمل، فإن قال بسم الله أجزأته. وهذه فيها بحث يعني جيد جدا لأخينا عبد الرؤوف النووي، كان بيعمل معي في دار الفتح التحقيق، فله بحث مستقل في مسألة التسمية هل هي بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، بحث حديثي جيد جدا. فنقول يبدأ ويقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. حكم التسمية عند الوضوء هي الاستحباب، الاستحباب، والدليل على ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله أو قال بذكر الله أو قال بحمد الله فهو أبتر. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد تعضده، وقد حسنه النووي صاحب الشرح. أيضا وردت أدلة كثيرة على كل شيء يبدأ الإنسان أن يحمد الله جل في علاه أو يسمي الله. ما من خطبة كان يبتديها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان يبتدئ بإيش؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أيضا حتى عند الجماع فإن في الجماع ابتداء يسمي الله جل في علاه، كما في حديث ابن عباس الصحيح أنه لو قال أحدكم عندما يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيبتدئ ببسم الله. هذه الأحاديث العامة، والمعتمد على هذه الأحاديث العامة لما؟ لأن الحديث الخاص حديث ضعيف كما سنبين، والحديث الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا حديث أبي هريرة، وهو حديث يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولم أصدر به الباب لأن الحديث كما قلت هو حديث ضعيف. هذه تدل على الاستحباب، يستحب للإنسان أن يبدأ ببسم الله إذا أراد الوضوء. الشافعية وافقهم المالكية ووافقهم الأحناف على خلاف، لأن المالكية قالوا بدعة، يعني في رواية عن مالك قال هي بدعة ما يسمي اسم الله ويتوضأ، وهذا قول ضعيف. وأيضا الأحناف قالوا ليست بمستحبة، هي مباحة على الجواز، والصحيح الراجح أنها مستحبة لهذه الأدلة. والذين خالفوا الشافعية أحمد وإسحاق وداود الظاهري. أما أحمد فقال التسمية شرط في الوضوء، قال التسمية شرط في الوضوء، ومعنى شرط أنه إن توضأ ولم يسمي اسم الله وصلى فصلاته باطلة. رجل في صلاة الظهر أذن المؤذن فدخل يصلي الظهر فتوضأ دون أن يقول بسم الله وصلى الظهر، فإذا سأل الحنبلي فسيقول له صلاتك باطلة. لما صلاته باطلة؟ قال لأنه لم يذكر اسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإن توضأ ولم يذكر فهذه لا تسمى طهارة. وأيضا قال هذه شرط، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فيرى أن الطهارة باطلة لا تصح. لكن رجع وقال مع التفصيل، فقلنا له تفصيلك أنت أم تفصيل إسحاق؟ قال تفصيلي وتفصيل أخي إسحاق. قلنا كيف ذلك؟ قال لو تركها عامدا، يعني دخل الظهر وتذكر بسم الله قال لا أقولها ما فيها شيء، ما تكل عامدا، لو ما ذكر اسم الله عامدا بطلت طهارته. لكن لو نسى اسم الله وذكر وهو يصلي قلنا صلاته صحيحة وطهارته صحيحة. هذا كلام الحنابلة. قلنا ما دليلكم؟ قالوا الحديث الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا احتجوا بهذا الحديث وهو من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن لم يذكر اسم الله كان لإيش؟ لما جرى عليه الماء. لكن هم يستدلون بالشطر الأول، قال لجميع بدنه، فقالوا هذه دلالة على شرطية التسمية. أما داود فقال أوافقهما في بطلان الصلاة وأزيد تركها عامدا أو ناسيا، وهذا أقيس. أنا أريد أفهم بس يعني الإخوة منتبهة معي ولا؟ هذا أقيس. أنا أتكلم في أقول هذا أقيس، قول ابن حزم أو قول داود الظاهري أقيس، ما هذا هو قوله. أنا أقول كيف أقيس؟ أحمد فرق بين الناس وبين غيره، قال إن كان عمدا بطلت. لما؟ لقوله فسمى اسم الله فهو الجميع بدني، فإن لم يسمي أو لا لم يذكر كان لما جرى عليه الماء فقط. فقال نوقع ما جرى عليه الماء هذا في النسيان. وشوف الإخوة أتعرف لا لا في مفرق عطف، فقال الحمد لله، فقال يرحمك الله يا أخي، قال يرحمك الله. فلما انتهى من الصلاة قال والله ما كهرني ولا نهرني، لكن قال هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. طب اشتهى أكثر، والله أنا فتحتها كده. الوجوه، أما قلنا بالقاعدة التي تفرق بين الواجبات الأفعال والتروكات، مش قلنا هذا إن الواجبات لابد من فعلها ويرفع الاسم، لكن لابد من الاتيان بها، والمحظورات لا يطالب بفعلها، لأنه لو فعلها انتهى الموضوع، رفع الاسم ورفع الحكم. وأنا فرقت بالحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ قال له أعد؟ لا، قال إن في الصلاة لشوء، أو قال إن هذه الصلاة لا تصلح فيها إلا ذكر الله، لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، مع أنه تكلم وهذه تبطل الصلاة، فما أبطل صلاته. فهذا من باب المحظورات، من باب المنهيات. أما رجعوا فهمين؟ فأما رجعوا إلى المسيء لصلاته لم يركع ولم يسجد، مطمئن قائما، هذه إيش؟ متروكات، محظورات، صح؟ لا، دي مأمورات. فلما فعل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنك الإثم. نعم أنت لست بآثم عشان جاهل، نعم لو رفع عنك الإثم، لكن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لم يقبل منه ترك إيش؟ الواجب، لكن اغتفر تحته المنهيات. هنا نقول ذلك أقيس، لأن التسمية من باب الواجبات فلا تغتفر، فإن لم يأتي بها تبطل ذاكرا أم ناسيا، ذاكرا يأثم وناسيا لا يأثم، لكن تبطل الطهارة. فالواجبات يرفع عنه الإثم، يرفع عنه الإثم بالجاهل، لكن لابد أن يأتي به، لأنه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والمحظورات المنهيات أو المتروكات يرفع الإثم مع الحكم. أما بسم الله في الوضوء من باب الواجبات ولا من باب المتروكات؟ الواجبات يبقى يلزمه أن يأتي به لو كان ناسيا ولا يأثم، لكن لو تركه عامدا يلزمه أن يأتي به وهو آثم، لأنه ترك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فيكون ذلك أقيس. ودليلهم هذا الحديث، وأيضا دليلهم من النظر، ده من الأثر، دليلهم من النظر قالوا نقيس على الصلاة، فإن الصلاة تبطل بالحدث، يعني لو رجل يصلي فأخرج ريح صلاته بطلت، لابد أن يخرج، تبطل بالحدث وتبدأ بالذكر، وكان الوضوء يبطل بالحدث، هذا وجه الشبه، يبطل بالحدث، يعني رجل بيتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه فأخرج ريح، بطل وضوء ولا ما بطل؟ بطل. قال يبطل بالحدث، فلابد أن يبدأ بالذكر كالصلاة. مش فاهمين وجه القياس، وجه القياس الصلاة تبطل بالحدث، وما استلت رجل يصلي أخرج ريح بطل الصلاة، صحيح ولا لا؟ والصلاة تبدأ بذكر وهو الله أكبر، تكبيرة الإحرام. قالوا إذن الوضوء يشبه الصلاة في أنه يبطل بالحدث، فلا بد أن يشبهه بأن يبدأ بإيش؟ بالذكر. قالوا هذا من القياس، فهم؟ طيب هذه أدلة المخالفين. الراجح الصحيح، أما الراجح الصحيح فإن التسمية مستحبة وليست بواجبة، ولا هي بدعة ولا هي مباحة، بل هي مسنونة يثاب عليها المرء للأدلة التي سردتها. وأما قولنا بأنها مستحبة مع وجود الحديث الذي قال لا وضوء إلا بذكر الله، فنقول لا وضوء بذكر الله، الرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا حديث ضعيف، في يعقوب بن سلمة، أو الحديث عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن سلمة الليثي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بثلاثة رواة فيه ثلاث علل. العلة الأولى يعقوب بن سلمة ضعيف، مجهول، استغفر الله، مجهول، ومجهول يعقوب بن سلمة ومجهول، كيف يكون يعقوب بن سلمة وكيف يكون مجهول؟ محدثون احسنت، ما الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين؟ أو ممكن يكون مهمل، صح أو مبهم؟ نعم، وجهالة الحال لا يعرف فيها التوثيق، أحسنت، فهذه الجهالة جهالة حال. فيعقوب بن سلمة مجهول، وأيضا سلمة الليثي أبوه هو لين الحديث كما قال الحافظ ورجح ذلك. وأيضا قال البخاري، وهذا عمدة لا مراجعة، هذا جبل الحفظ، البخاري قال وسلمة الليثي لم يسمع من أبي هريرة، أصبحت العلة الثالثة هي الاتصال، وهذه علة قادحة في الحديث. أيوة أنا أحسنت، من انقطاع، يبقى الانقطاع بين سلمة الليثي وبين أبي هريرة، فالانقطاع بينهما أيضا ضعف في الحديث، فإذا ثلاث علل ضعفت الحديث، رغم أن الترمذي قال رواه أنس ورواه عائشة وأبو سعيد، أتى بستة من الصحابة رواه الحديث، والصحيح الراجح أن له طرقا كثيرة. هذه الطرق التي دفعت الحافظ أن يقول هذا الحديث له أصل. ما قال هذا حديث صحيح ولا قال هذا حديث حسن، قال هذا حديث له أصل. فمعنى أنه له أصل يعني أكيد الإنسان قد تكلم بهذا الحديث وإن كانت الطرق كلها ضعيفة. فهذا الحديث أولا الإجابة عليه أنه ضعيف في ثلاث علل. الإجابة الثانية نقول بصحة الحديث، فإذا قلنا الحديث صحيح فإن النفي هنا ولا طهور ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، النفي هنا نفي الكمال وليس نفي الأصل، مع أن الأصل في النفي نفي إيش الأصل، يعني لا وضوء، يعني لا وضوء صحيح، لا صحة لهذا الوضوء. لكن هنا الحديث مؤول يعني لا وضوء كاملا، يعني لا كمال في هذا الوضوء. طب كيف أولتم مع أن أنتم تقولون الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينا تصرفه من الظاهر إلى المؤول؟ قلنا أتت القرينة، قالوا أتينا بالقرينة، قلنا لا ليست قرينة هي قرائن، قلنا هاتوا القرائن. فمين القاعدة الأول ولا نأتي بالقرائن؟ فمين القاعدة؟ طيب ما هي القرائن التي صرفت لا وضوء يعني لا وضوء كمالا من لا وضوء يعني لا وضوء صحيح؟ إيش القرينة اللي صرفت؟ أولا كتاب الله. من أين؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاذكروا اسم الله واغسلوا. من الفاسق الفاجر اللي ممكن يضع هذا في الكتاب؟ ليس بصحيح. ماذا قال الله؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر اسم الله، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر اسم الله. وهذه في محل السياق أو السياق في محل بيان الواجبات، ولو كانت التسمية واجبة لبينها الله جل في علا في كتابه، لأنه سياق البيان للواجبات. هذه الأولى. الثانية حديث في السنن، سنن أبي داود وفي غيره من السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وكيف أمره الله؟ يغسله، لم يقل بالتسمية. أوضح من ذلك في السنن رواية أخرى، وهذه الرواية قاسمة للظهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجلك إلى الكعبين. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في موقف أشد ما يكون الأعرابي حاجة إلى إيش؟ إلى التعليم للوضوء الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ لا يعرف شيئا من الواجبات، فأراد أن يعلمه الواجبات التي تصح بها الصلاة. والقاعدة عند العلماء أكمله، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والأعرابي فأمس الحاجة لمعرفة الواجبات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يا أعرابي اسمع حتى يصح صلاتك، يصح طهورك، يصح وضوءك، أن تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك. ولم يذكر التسمية، وعدم ذكره التسمية في محل البيان يدل على إيش؟ يدل على أنها ليست بواجبة. فإذا قلنا بذلك، طب لما يقول السلام لا وضوء؟ قلنا يبقى إذن هذا أشد استحبابا وأشد إيه؟ وأشد استحثاثا من المندوبات أن يسمي الله جل في علاه، إما بعمومات الأدلة التي ذكرناها وإما بهذا الحديث. ويؤول قول سلم لا وضوء يعني لا وضوء كاملا. هذا الرد عليهم في الأثر. أما الرد عليهم في القياس والنظر فالرد عليهم عجيب. هم قالوا شابه الوضوء الصلاة، انتقد بالحدث وانتقد بالحدث، ابتدأ بالذكر يبقى لابد أن يبتدئ هذا بإيش؟ بالذكر. قلنا لهم قياسكم منتقد، يعني العلة هذه علة لا تنتهد، علة منتقدة. القياس هنا قياس شبه لا يصح. كيف ذلك؟ هم قالوا كيف ينتقد هذا القياس؟ قالوا ينتقد بالطواف. أريد تفسيره. هذا هو فاتك منه هذه، أتاك بنصف الشوط فأكملت عليه. صراحة الصحيح الرارح أن نقول انتقد ذلك بالطواف. كيف؟ إذ الطواف ينتقد كما قلتم بالحدث، صحيح ولا لا؟ يبطل، يبقى لابد أنه يذهب يتوضأ، والخلاف بقى هل يبني ولا يستأنف؟ سيب المسألة، ليست عندنا المسألة الآن، لكن المهم أنه ينتقد بإيش؟ بالحدث. فانتقد بالحدث، هل تقولون أنه يجب عليه أن يسمي عندما يقول بسم الله الله أكبر في الطواف؟ يجب عليه التسمية؟ يجب؟ ده مش فاهمين المسألة. يجب التسمية؟ يبقى انتقد. ليش؟ لأن الطواف صلاة، فإذا كان الطواف صلاة فهو ينتقد بالحدث كالوضوء، ولم يجب ولا يجب التسمية في بادئ الطواف، يبقى كذلك لا يجب التسمية في بادئ الوضوء. وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت. يبقى إذن ينتقد بالطواف، فنقول هذا رد على القياس ونقلب القياس عليه، نقول بل الصلاة كالوضوء، أو نقول الوضوء كالصلاة تنتقد بالحدث ولا يجب ذكر التسمية، فالوضوء كذلك ينتقد بالحدث ولا يجب التسمية. فقلبنا عليهم القياس وكان أوضح لنا. قلبنا عليهم القياس كيف؟ هم قالوا احنا نقيس الوضوء على الصلاة، قلنا لو نقيس الصلاة على الوضوء، نقول الصلاة تبطل بالحدث والوضوء يبطل بالحدث. ولا يجب التسمية في الصلاة، إذن لا يجب التسمية في الوضوء بقلب القياس. الآن في أحد مش فاهمين؟ لو في أحد قال الله أكبر لابد يجب عليه أن يقول بسم الله الله أكبر، يجب التسمية عند الصلاة؟ ما يجب. قلنا طيب هذه الصلاة التي لا يجب فيها التسمية إذا أحدث وسط الصلاة المرء الصلاة إيش؟ تبطل. الوضوء أيضا الرجل في وسط الوضوء أحدث يبطل الوضوء ولا ما يبطل؟ يبقى شابه الوضوء الصلاة تسمية في أولها. طيب القياس الأولي هم يقولون نأتي بالوضوء، الوضوء في شبه من مين؟ قالوا الوضوء تبطل به الحدث والصلاة يبطل به، وقالوا الصلاة تبدأ بذكر، فلذلك ألحقنا الوضوء بإيش؟ بالصلاة. فنقول يبقى إذن الوضوء أيضا لابد أن يبدأ بذكر وهو اسم الله جل في علاه. نازعناه وقلنا هذا قياس منتقد بالطواف. والأمر الثاني نقول نقلب عليكم القياس. أولا قولكم لا نوافق قولكم أنه في الصلاة التي تبطل بالحدث أنها تبدأ بالذكر ليست التسمية، بل الذكر المقصود بها إيش؟ التكبير. وأنتم تقولون في القياس بإيش؟ بالتسمية. فقلنا لكم التسمية ليست واجبة في الصلاة، فإذا كانت ليست واجبة في الصلاة وأنتم بلسانكم ألحقتم الوضوء بالصلاة فنقول لا يجب في الوضوء أيضا التسمية، كما أنه لا يجب التسمية في الصلاة. وصلت الحمد لله. إذن هذا الرد عليهم في إيش؟ في القياس. وتسلم لنا الأدلة ونقول باستحباب وسنية لا الوجوب، باستحباب وسنية التسمية على الوضوء خلافا للشاميين الذين يرون وجوب التسمية في الوضوء أن الصلاة الطبيعية. إذن لو رجل دخل عامدا توضأ ولم يذكر اسم الله وذهب فصلى صلاة الظهر ماذا نقول له؟ صلاتك صحيحة عند الشافعية وعند المالكية وعند أحناف، لكن عند داود وعند أحمد الصلاة ليست صحيحة، وهذا خلاف الراجح الصحيح. فالصحيح أن التسمية أول الوضوء مستحب، هذه أول ثاني المستحبات. ثالث المستحبات وهي غسل اليدين، وهذه فيها معترض ندخل ولا ما ندخل. غسل اليدين عند الوضوء ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا. قال الغسل أيضا من المستحبات أن يغسل كفيه ثلاثا، والدلالة على استحباب غسل اليدين ثلاثة. أولا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين أنه دعا بوضوء فأوتي بتور فيه ماء فصب بيمينه على شماله وغسل كفيه ثلاثا، ثم بعدما أكمل وضوءه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا وذكر الحديث صلى ركعتين إلى آخر الحديث. فهذه دلالة على غسل الكفين ثلاثا. والثاني أن أنس بن مالك أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فغسل كفيه ثلاثا. وأيضا حديث في سنن النسائي عن علي بن أبي طالب لما شرب قائما ينكلن بأناس ينكرون على الشرب قائما توضأ وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثلاثا وشرب قائما، وهذا حديث كالشمس وهو يقول النبي شرب قائما بفضل وضوءه، يعني المسألة منتهية. أهل الشام نعرف أنهم هيموتوا بس هذه أدلة قاطعة. فشرب قائما ثم قال الراوي غسل يديه وكفيه ثلاثة. فهذه أدلة كلها تدل على إيش؟ على سنية واستحباب غسل اليدين ثلاثة. لكن كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وفعل ذلك واستدام عليها، فكيف نقول بأنه مستحب ولا نقول أنه واجب؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الأفعال لا تستلزم الوجوب، لأن الأفعال غير الوجوب. السنة الفعلية لا تستلزم الوجوب لكن تستلزم الاستحباب، مفهوم؟ السنة الفعلية لا تستلزم الوجوب. أما إذا قال اغسلوا الأكف أو اغسلوا أيديكم ثلاثا فده قول يجب به القول. فإذا هذه كلها نقلات أفعال تدل على استحباب غسل اليدين ثلاثا. وقال الشافعية ويتأكد الاستحباب في غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، يعني إذا استيقظ المرء من نومه ليلا أو نهارا كما صار بين الخلاف ليلا أو نهارا يستحب له أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل يده في الإناء ويتوضأ. فقالوا هذا أوكد وأشد استحبابا، يبقى هو يستحب مطلقا وعند الاستيقاظ من النوم يتأكد الاستحباب. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فهذا حديث صريح، قال لا يغمس حتى يغسل غاية حتى يغسلهما ثلاثة. فقالوا هذا حديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمس يده حتى يغسلهما ثلاثة. لكن هناك إشكال على الشافعية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم والنهي ضد الأمر، يعني كأنه أمر قال أنت إذا قمت من ليلك فلا تضع يدك أو أمرك أنت تغسل يدك ثلاثا قبل أن تغمس يدك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده ثلاثا. والأصل عند المحققين عند الشافعية أن الأمر الوجوب وأن النهي إيش؟ التحريم. فكيف قالوا بالاستحباب؟ كيف قالوا بأنه يستحب له الغسل وما قالوا بالوجوب؟ قالوا لأن عندنا الصارف الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب. قلنا ما هو الصارف؟ قالوا الصارف صارفان. الصارف الأول في ضمن الحديث، العلة اللي في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي رواية أخرى قال فإنه لا يدري أين طافت يده، في رواية أبي داود. فالعلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك تحتاج لتفسير، أين باتت يده وين باتت، يعني إيش يعني باتت يده. فقال الشافعي وقال غيره بأنهم كانوا يستجمرون، وكثير من الصحابة كانوا يرجحون الاستجمار على استعمال الماء في الاستنجاء، فكانوا يستجمرون، والاستجمار دائما يزيل العين ويبقى الأثر. فقالوا فكانوا ينامون فيعرقون، فيحك أحد رأسه أو يحك دبره أو يحك فرجه فيمس النجاسة أو أثر النجاسة فتعلق بيده النجاسة. فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شك هل مس النجاسة أم لم يمس النجاسة، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم له من أن يغمس يده لأنه سينجس الماء فلا يصح أن يتوضأ بهذا الماء المتنجس. فقالوا هذا ليس بيقين، واليقين جزم، والشك ليس بجزم، فلذا قلنا بالصارف الشك، التعليل النجاسة مع عدم اليقين تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. أيضا قالوا بصارف آخر حديث ابن عباس، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا فتوضأ من شن معلقة ولم يغسل يديه ثلاثة، فهذه صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه وأكمل الوضوء ولم يغسل يده ثلاثا. فقالوا هذه فيها دلالة على إيش؟ على الصرف من غسل اليد من الوجوب إلى الاستحباب، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف قوله من الوجوب إلى الاستحباب، وأيضا من التحريم إلى الكراهة. إذن المذهب يقولون أشد استحبابا وتأكدا، وينبغي للمرء إذا قام من نومه عنده طس عنده إناء فيه الماء لا يغمس يده في الإناء حتى. وطبعا هذه ممكن إيش؟ ممكن تتصور برجل قام جنبا من الليل وعنده هذه الحوض اللي بيغتسل فيه، فقال أملأ الحوض حتى أدخل في الماء فأغتسل، فإذا ملأ الحوض وهو يخلط بين الماء الساخن والماء البارد، وكان الجو فيه برودة فخلط بين الساخن والبارد، يريد أن يعرف هذا الماء وصل للدرجة الحرارة التي يريدها ولا لا، ماذا يفعل؟ فيضع يده. ماذا نقول له؟ هو قام من الليل، فنقول لا تضع يدك، فإذا وضعت يدك وقعت في المكروه، بل لو كانت فيه نجاسة تنجس هذا الماء إن كان أقل من القلتين. يعني هذا واقع نعيشه، الإنسان ممكن يقوم فإذا وضع يده يتذكر فيرجع بيده فيأخذ الماء. طب كيف يعمل؟ نقول يأخذ بالإناء، عدم الإناء من بيته ما عندوش أواني، ماذا يفعل؟ يأخذ بفمه، يشفط بفمه، يأخذ بفمه الماء ويضعه على يديه يغسل يديه. هذا قرره الفقهاء صحيح، يأخذ بفمه الماء ثم يصب الماء على يديه فيغسله ثلاثا فيبدأ يتوضأ من هذا الماء. إذن أشد استحبابا يتأكد الاستحباب إذا استيقظ من النوم. هل هناك موافق ومخالف؟ نعم هناك مخالفون، خالف في ذلك داود وأحمد وإسحاق. قال أبو داود قال يجب أن يغسل يديه ثلاثا، وقال يحرم أن يغمس يده في الإناء. فإذا غمس يده في الإناء فهذا الإناء أو هذا الماء الذي في الإناء ليس بنجس وليس بطاهر. وش هو؟ ما هو نجس طاهر، في حاجة في النص. قال هذا ماء مهجور، سمى اسم ثاني، قال هذا ماء مهجور، هذا الذي نعرفه عنه. لما؟ لأن السلام أمر بألا تغمس أو نهى عن تغمس، غمست يبقى الماء لا يجوز أنك تستعمله. ليش؟ قال ما عندي ليش، ما في علة تعبدا، لأنه لا يقول بالعلل، يقول بالتعبد في الأوامر، مفهوم ولا لا؟ ده مذهب الظاهرية. فقال هذا ماء مهجور. جاء الحسن البصري قال لا أنا أكثر منك نفعا فأقول بالتعليل، هذا الماء نجس لا يصح أن يستخدمه. لما؟ لأن سلم العلة أنه نهى أن يضع يده للنجاسة، فقال هذا الماء نجس ولو توضأ به ما صحت طهارته وما صحت صلاته. وقال أحمد يجب أن يغسل ثلاثا ليلا ويستحب نهارا، يبقى هو فرق في إيش؟ في التسمية، وهنا أيضا يفرق، ففرق في الليل عن النهار. قال الليل يحرم أن يضع يده ويجب أن يغسل ثلاثة، لكن لو نب النهار في القيلولة واستيقظ يستحب، فعل خير، ما فعل أيضا تصح طهارته. أما في الليل لو قام من الليل الطهارة لا تصح. هذا عند أحمد. قلنا له هكذا فرقت بين الليل والنهار؟ نعم هناك فارق، الليل مظلم والنهار مشرق، لكن عندك تفريق آخر؟ قال نعم، أنت نظركم نظر ضيق، أنا نظر لنظر إيش أثري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت، ولغة البيتوتة في النهار، في عمق النهار، في الليل، فقال ذكر البيتوتة، والبيتوتة لا تكون إلا إيه؟ ليلا. يبقى إذن الحكم يكون بالوجوب في الليل لأنه المذكور ويستحب في النهار لمشابهة النوم. يعني عشان ما تسألش طب ليه ما جعل الاستحباب في النهار، نقول لمشابهة إيش؟ النوم. فنقول هذا التفريق فرق به من الأثر. فيا ترى ما الراجح في ذلك؟ إذا قلنا برجل توضأ قام من الليل فوضع يده في الإناء فتوضأ فصلى، صلى من الليل وقام يبكي ثم صلى الفجر، فجاءه الحنبلي فقال اسمع يا أخي من باب تحديث بفضل الله علي، من الله علي بصلاة في الليل فبكيت فيها، قمت فتوضأت، كان عندي إناء قمت فوضعت يدي في الإناء فتوضأت فصليت. فكان الثاني يعني هو بيحبه لكن بيحب يمازحه، قال خبت وخيبك الله ما صليت ليلا، قال صليت، قال والله ما صليت، إنك وضعت يدك في الإناء قبل أن تغسلها ثلاثا فما صحت طهارتك وما صحت صلاتك. لما؟ قال هذا على مذهب الحنبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدري أين باتت يده. أما عند الشافعية فقالوا صلاتك صحيحة وقد فعلت خلاف الأولى أو تركت السنة. فما الراجح من القولين؟ الراجح في ذلك والله أعلم هو القول الأول، وهو أن غسل اليدين ثلاثة. طبعا بعض العلماء سحب المسألة على ملازمة الوضوء نفسه، أن الوضوء نفسه يجب فيه الغسل إيش؟ ثلاثة. وهذه مسألة مستقلة، مسألة القيام من الليل مستقلة عن الوضوء. الصحيح الراجح الذي لا خلاف فيه أن غسل اليدين ثلاثة عند الوضوء هذا مستحب ليس بواجب، الكلام كله عند الاستيقاظ من الليل فالجهة منفكة. فنقول القول الأول صحيح، وأنه إذا استيقظ من ليله فغمس يده وهو على شك فغمس يده في الإناء فإن الطهارة تصح والصلاة تصح. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فلذلك صرفت عن الكراهة. ولذلك العلماء قالوا وعللوا، لو رجل ربط يديه بشاش ونام وقام فخلع الشاش أو لبس جوانت الجوارب اليد هذه، لبس الجوارب ونام ولما قام خلع الجورب، هل له أن يضع يده ولا ليس له أن يضع يده؟ ليش له أن يضع؟ ابني ده هيقع، لا يدري أين باتت يده، لا ما يدري، لا ما يعلم أين باتت يده. نقول لا يعلم أين باتت يده لكنه الآلة التي لا يعلم أين باتت يده إيش راحت، انتهى الموضوع. يبقى إذن لا إشكال فيها، فخلع الجورب فيده الآن التأكد أنها على طهارة. فهذا الراجح الصحيح أنه يستحب ولا يجب عليه ذلك. طيب إذا قلنا بهذا كيف نرد على الحنابلة؟ نترك الرد بالأسبوع القادم. إخوة أفلت الشيخ ما أستطيع أننا أثقل عليهم، إحنا أتينا بقواعد وأصول كثيرة والردود دايما بتحتاج لذهن متفتح، فهم خلاص الحمد لله أخذوا التسمية وقالوا خلاص، بس استحياء قالوا طب كمل، فلو دخلنا في الرد الثاني ممكن يصعب عليه. ما رأيكم؟ يبقى إن شاء الله الأسبوع القادم نظهر الرد على الحنابلة وبيان أن هذا من الاستحباب بمكان، وندخل في المضمضة والاستنشاق والمعترك الدامي ومسح الرأس أو غسل الرأس الأسبوع القادم بإذن الله.